يقول: ما حكم اللعب بالدمى الإلكترونية أو ما يعرف بالبلايستيشن؟ والله لا أرى هذا، أرى أنه مضيعة للوقت فضلا عما فيه من صور خليعة وقبيحة. نعم.